إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. نواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الصلاة من بلوغ المرام، وما زلنا عند باب صلاة الجماعة والإمامة، وآخر حديث توقفنا عنده هو حديث يزيد بن الأسود رضي الله عنه، حيث قال المصنف عليه رحمة الله: وعن يزيد بن الأسود رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو برجلين لم يصليا فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال لهما: ما منعكما أن تصلي معنا؟ قال: قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكم ثم أدركتم الإمام ولم يصلي فصليا معه فإنها لكم نافلة. قال: رواه أحمد واللفظ له والثلاثة، وصححه الترمذي وابن حبان. هذا هو الحديث الثامن تحت هذا الباب، وقد أورده المؤلف عليه رحمة الله ليبين فيه حكما فقهيا يتعلق بصلاة أو بالصلاة مع الجماعة، وهو: ما حكم إعادة الصلاة لمن صلى ثم أتى مسجدا فوجد جماعة المسجد يصلون، أو أقيمت الصلاة وهو في المسجد، ماذا يصنع في هذه الحال؟ مثلا أنت صليت في مسجد حيكم ثم إن لك موعدا مع أحد إخوانك في مسجد آخر فذهبت إلى مسجدهم فوجدتهم لم يصلوا بعد، تأخر إمامهم وبقيوا في انتظاره ولم يصلوا، فماذا تصنع في هذه الحالة؟ هل تبقى تنتظره أم أنك تصلي معهم؟ هذا الذي من أجله أورد المصنف عليه رحمة الله هذا الحديث ليبين حكم هذه المسألة الفقهية. قال رحمه الله: وعن يزيد بن الأسود رضي الله عنه، هذا أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكنى بأبي جابر لأن ولده جابر وهو من الذين يروون عنه، يروي عنه ولده جابر ويكنى بأبي جابر يزيد بن الأسود رضي الله عنه، قيل هو خزاعي وقيل العامري، فيسمى يزيد بن الأسود الخزاعي وقيل يزيد بن الأسود العامري. ويزيد بن الأسود يعني لم أقف له على ترجمة وافية، وإنما ذكره في الصحابة أبو عمر بن عبد البر في كتابه الاستيعاب، وأورد له هذا الحديث، أورد له هذا الحديث إنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدل على أنه صحابي رضي الله عنه. وكذلك ترجم له ترجمة مختصرة جدا أيضا ابن حجر في الإصابة، ترجم له في الإصابة، ومثلهما كذلك بن قانع في معجم الصحابة. وأما الذهبي في السير فإنه لم يترجم له، وإنما ترجم ليزيد الجرشي، وهذا ليس من الصحابة، إنما هو من التابعين، من سادة التابعين، بل إنه يعد من المخضرمين. المخضرم هو الذي يعني أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أو عاش في الجاهلية وعاش في الإسلام ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا منهم يزيد بن أسود الجرشي، عاش في الجاهلية وعاش في الإسلام ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فيزيد بن الأسود هذا صحابي، صحابي لأنه التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك وآمن به ومات على ذلك، وهذا هو تعريف الصحابي، من التقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك، ولو تخلت ذلك ردة على الصحيح. ولم أقف أيضا على تاريخ وفاته رضي الله عنه وأرضاه. يقول هذا الصحابي الجليل يزيد بن الأسود إنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، وقد دلت روايات هذا الحديث على أن هذه الحادثة كانت أيام حجة الوداع، يعني حصلت أيام حجة الوداع، وكان هذا الحدث في مسجد الخيف، في مسجد الخيف، وهذا المسجد موجود بميناء، موجود بميناء، وهو يأتي على يمين الجمرات عندما تكون يعني داخل إلى ميناء وأنت قادم من مكة، تأتيك الجمرات على يدك اليسرى ثم تمشي قليلا فتأتيك يأتيك هذا المسجد، المسجد الذي يسمى مسجد الخيف. وهذا المسجد قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى فيه 70 نبيا، وليس كما يقول أصحاب القبور يعني دفن فيه 70 نبيا، لا، وإنما صلى فيه 70 نبيا، ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى في هذا المسجد وما زال هذا المسجد قائما يصلي فيه الناس أيام الحج فقط، يصلي فيه الناس أيام الحج فقط. إذن فهذه الحادثة حصلت في ذلك المسجد، مسجد الخيف، وكان يزيد بن الأسود في ذلك الوقت غلاما شابا كما دلت على ذلك الروايات. جاء في صحيح ابن حبان عن يزيد بن الأسود رضي الله عنه أنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون حجة واحدة، إذن فالمراد بها حجة الوداع. قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته، فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف من ميناء، في مسجد الخيف من ميناء. وعند أبي داود وأحمد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام شاب، وهو غلام شاب. إذن فالشاهد أن هذه القصة حصلت في ميناء في مسجد الخيف، وكان راوي هذه القصة هو يزيد بن الأسود رضي الله عنه، كان غلاما شابا. والصلاة التي يعني حصلت على إثرها هذه القصة هي صلاة الصبح، وهي أيضا تسمى بصلاة الفجر، تسمى بصلاة الفجر، وهذا من باب إضافة الشيء إلى سببه ووقته، لأن هذه الصلاة تحل بعد طلوع الفجر، أما إذا لم يطلع الفجر فمن صلى صلاة الفجر قبل أن يطلع الفجر فهذا صلاته باطلة. ولذلك على المسلم أن يتحرى في أداء هذه الصلاة ويصليها في وقتها، لأن الله جل وعلا يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لابد أن تصلي هذه الصلاة في وقتها. بعض الناس مثلا إذا كان مسافرا في الطريق وتوقفت الحافلة مثلا ليأكلوا أو ليشربوا أو لغير ذلك، يقول أنا أصلي صلاة الفجر لأنني أعلم أن صلاة أن الحافلة لا تتوقف بعد ذلك، فمثل هذا صلاته باطلة. يتوقفون مثلا على الساعة الثانية ليلا أو الساعة الثالثة أو نحو ذلك ثم يصلي صلاة الفجر، هذا صلاته باطلة. لماذا؟ لأنه لا بد أن يصلي هذه الصلاة عندما يدخل وقتها وهو طلوع الفجر، وهو طلوع الفجر. ولهذا على المسلم أن يتنبه أن يؤدي هذه الصلاة عند وقتها. وكذلك الآن يعني صلاة الفجر يؤذن لها قبل دخول الوقت، وهذا على قول جماهير العلماء أنه جائز، لكن على المسلم أن ينتظر حتى يدخل وقتها ثم يصلي، يعني تقريبا بعد مرور ربع ساعة من الوقت أو 20 دقيقة من الوقت فإنه يصلي هذه الصلاة حتى يؤديها في وقتها الشرعي. وكذلك راتبة الفجر فهي تابعة لهذه الصلاة، فلا تحل راتبة الفجر إلا إذا دخل الوقت، وهذا أمر لابد أن تحرص عليه يا عبد الله، لأنه يتعلق بعبادتك، لأنه يتعلق بعبادتك، فلا تصلي هذه الصلاة إلا إذا دخل وقتها. ثم قال: فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قال رضي الله عنه إنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، بمعنى أنه أتم هذه الصلاة وقضى هذه الصلاة وفرغ منها، كما جاء ذلك في رواية أحمد وابن حبان والنسائي، قال: فلما قضى صلاته، فلما قضى صلاته. وكذلك في رواية الترمذي قال: فلما قضى صلاته انحرف. وهذه الجملة فيها 3 فوائد: فلما قضى صلاته انحرف، فيها 3 فوائد. الفائدة الأولى أن لما هنا شرطية وليست جازمة، شرطية وليست جازمة، وجواب الشرط في قوله إذا هو برجلين، فلما قضى صلاته انحرف فإذا هو برجلين، فهذا هو جواب الشرط. ثانيا أن القضاء ورد هنا بمعنى الإتمام، القضاء ورد بمعنى الإتمام، وهذا كقول الله جل وعلا في بيان أحكام الحج، قال: فإذا قضيتم مناسككم، قضيتم مناسككم. ومعلوم أن المناسك تؤدى، المناسك تؤدى في وقتها، لأن من فاته مثلا الوقوف بعرفة هذا فاته الحج، ولا يمكن أن يقضيه في تلك السنة، لا يمكن أن يقضيه في تلك السنة. إذن فقول الله جل وعلا: فإذا قضيتم مناسككم، يعني أتممتم، يعني أتممتم مناسككم. وكذلك هنا في هذا الحديث قوله: فلما قضى صلاته، يعني أتمها، يعني فلما أتم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح. وهذه الفائدة لماذا ذكرتها؟ لأن فائدة مهمة تفيدنا في مسألة اختلف فيها أهل العلم، وهي تتكرر كثيرا للمصلين، لابد على المسلم أن يعلمها، وهي: هل ما يدركه المسبوق من صلاته هل هو أول صلاته أو هو آخر صلاته؟ أنت الآن جئت إلى المسجد فوجدتهم يصلون صلاة العشاء مثلا، وقد سبقك الإمام بركعتين، إذن فأنت مسبوق، فصليت معه ركعتين، ثم قمت لتأتي بما تبقى من صلاتك، فهل هذا الذي تأتي به هو أول صلاتك أو آخر صلاتك؟ إن قلنا أول الصلاة يعني أنك ستقرأ جهرا وتقرأ الفاتحة، تقرأ معها سورة، وإن قلنا هو آخر الصلاة يعني أنك ستقرأ سورة الفاتحة فقط، وهذا فيه خلاف بين أهل العلم. لذلك تجد الناس الآن المسبوقين واحد يقرأ يرفع صوته والآخر لا يرفع صوته، هذا يقرأ الفاتحة فقط، يقرأ سورة ويقرأ معها الفاتحة. فكيف يعني نفهم هذه المسألة، وكيف يعني نتعرف على القول الراجح فيها؟ لأن هذه المسألة في الحقيقة فيها قولان لأهل العلم. فبعض أهل العلم قالوا ما يدركه هو أول صلاة، لذلك قالوا يتم ما تبقى، واستدلوا لهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. إذن قالوا ما تدركه مع الإمام هو أول صلاتك، والذي تلحقه بعد ذلك هو إتمام لهذا المتبقي. إذن فعلى هذا القول تصلي الركعتين الأخيرتين سرا وتقرأ فيهما بالفاتحة فقط. وعلى القول الثاني قالوا ما تدركه مع الإمام يعني هو آخر صلاتك، لأن هذا هو الآخر وأنت تبع للإمام، فلذلك قالوا ما تكمله بعد ذلك هو أول الصلاة، هو أول الصلاة. وعلى هذا القول فإنك تقرأ الفاتحة وتقرأ معها سورة، واستدلوا لقولهم هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. إذن هنا حديثان، فالظاهر إذا نظرنا نقول هذا صحيح وهذا صحيح، لأن هذا عمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وهذا عمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. فكيف الجمع بينهما؟ الجمع بينهما بأن تفهم أن معنى القضاء في لغة العرب يأتي بمعنى الإتمام، أن تفهم أن معنى كلمة القضاء في لغة العرب تأتي بمعنى الإتمام. ومن الأدلة على ذلك هذا الحديث، هذا الحديث الذي بين أيدينا، لأنه جاء في رواية الترمذي وغيره قال: فلما قضى صلاته، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني لم يقضي هذه الصلاة وإنما أتمها، يعني أكمل وفرغ من صلاته صلى الله عليه وسلم. إذن فالشاهد في هذا أن القضاء يأتي بمعنى الإتمام في لغة العرب، ولهذا نحمل الرواية التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، تحمل على الرواية الأخرى وهي: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فيكون القضاء بمعنى الإتمام، يكون القضاء بمعنى الإتمام. وهذا هو ماذا؟ المعروف في لسان العرب. وأما القضاء الذي هو الإتيان بشيء قد فات فإن هذا من مصطلحات الفقهاء، فإن هذا من مصطلحات الفقهاء، فيبقى هذا المصطلح عند أهله، يبقى هذا المصطلح عند أهله. أما وروده في الشرع في قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يفهم بلسان العرب، والعرب يطلقون قضاء ويريدون بها الإتمام. وعلى هذا نقول الراجح أن من فاتته الركعتان الأوليان من صلاة العشاء فإنه يكمل ما تبقى سرا، يقرأ الفاتحة فقط ويكتفي بذلك، وتكون صلاته صحيحة، وهو عامل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، أو بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقط، فيكون مصيبا على هذين الحديثين. هذه الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة أنه قال في رواية الترمذي: فلما قضى صلاته انحرف. وهذا يفيدنا أن السنة للإمام بعد الفراغ من صلاته أن لا يبقى مستقبلا للقبلة، وإنما يقبل على المصلين بوجهه، يقبل على المصلين بوجهه. ولهذا قال في أو ولهذا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها، الحديث في صحيح مسلم، أنه صلى الله عليه وسلم كان يمكث مستقبل القبلة، يعني قدر ما يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، أو تباركت ذا الجلال والإكرام، ثم يلتفت إلى أصحابه ويقبل عليهم بوجهه. أما أن يبقى الإمام مستقبل القبلة فإن هذا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه ثلاث فوائد تؤخذ من هذه الجملة في حديث أو في رواية الترمذي. ثم قال فإذا هو برجلين لم يصليا، لما صلى صلى الله عليه وسلم بهم صلاة الفجر التفت إلى أصحابه، يعني إذا برجلين لم يصليا، يعني بقي هذان الرجلان في مؤخرة المسجد، جلس في مؤخرة المسجد ولم يصليا مع الجماعة. جاء في رواية أبي داود إذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد، وجاء عند الترمذي والنسائي فإذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا معه، وجاء في رواية أحمد إذا هو برجلين في آخر المسجد لم يصلي معه. وهذا كله يدل على أن هذين الرجلين جلس في مؤخرة المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه، يعني أنهما لم يصلي مع الجماعة. فلما رآهما النبي صلى الله عليه وسلم دعا بهما، لذلك قال فدعا بهما، يعني أمر من يناديهما أو يأتي بهما. هذه رواية أبي داود فدعا بهما، وفي رواية الترمذي والنسائي وأحمد قال علي بهما، قال علي بهما، يعني ائتوني بهذين الرجلين أو نادوا هذين الرجلين اللذين تأخرا عن الصلاة ولم يصليا معنا. قال الراوي فجيء بهما ترعد فرائسهما، فجيء بهما ترعد هكذا بضم الراء أو بضم التاء وإسكان الراء وفتح العين، ترعد، وقيل ترعد العكس، تفتح التاء وتضم العين ترعد، لكن الأصح هو الأول ترعد. قال القاري بالبناء للمجهول، أي تحرك، تحرك من أرعد الرجل إذا أخذته الرعدة وهو الفزع والاضطراب، وهو الفزع والاضطراب، هذا يسمى الرعدة. وقال السندي تضطرب وترجف، وهو على بناء المفعول من الإرعاد، وهو على بناء المفعول من الإرعاد، بناء المفعول يعني ابن للمجهول، هذا معناه. لذلك قال فجيء بهما ترعد، فذكر الأول فجيء بهما ثم قال ترعد على البناء للمجهول. وقال الإثيوبي حفظه الله قال هو من الأفعال التي سمعت مبنية للمجهول، من الأفعال التي سمعت مبنية للمجهول، فما وقع في نسخة المجتبى من ضبطه بالبناء للفاعل، يعني ترعد، هذا معنى قوله بضبطه البناء للفاعل بضم القلم، غير صحيح فتنبه. إذن فالصحيح أنها تنطق هكذا ترعد، فجيء بهما ترعد فرائصهما، فجيء بهما ترعد فرائصهما. والفريصة كما قال ابن الأثير عليه رحمة الله: الفريصة اللحمة التي بين جنبي أو جنب الدابة وكتفها، لا تزال ترعد، لا تزال ترعد. وهذه تلاحظها في الدابة تتحرك يعني في في في في في في ذلك المكان الذي ذكره، يعني في جنبها وكتفها، فتجدها في الدابة تبقى تتحرك تلك المنطقة. وأراد بها هنا، هذا كلام ابن الأثير، قال: وأراد بها هنا عصب الرقبة وعروقها، لأن هي التي تثور عند الغضب. يعني المراد بها عند الإنسان هذه الأعصاب التي تنتفخ، أو الأوداج التي تندفخ، والإنسان عندما يفزع أو نحو ذلك فتنتفخ هذه ويصبح فيها ماذا؟ هذه الرعشة أو هذا الاضطراب أو هذا الرجف الذي يحصل فيها. لذلك قال صاحب بدر التمام: يقال للإنسان إذا دخله الرعب وأخذ منه الفزع أرعدت فريصته، وهي عند منبض القلب وفرائص العنق أوداجه. والأوداج هي العروق التي فيها الدم، هذه الأوداج العروق التي فيها الدم. قال: وسبب ارتعاد فرائصهما لما اجتمع في النبي صلى الله عليه وسلم من الهيبة العظيمة والحرمة الجسيمة لكل من رآه مع كثرة تواضعه صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى جعل في قلبه هيبة مع كثرة تواضعه، مع أنه متواضع صلوات ربي وسلامه عليه، إلا أن الله جعل فيه هيبة. وهكذا الذي يتقي الله سبحانه وتعالى ويكون متقيا لربه يجعل الله سبحانه وتعالى له هذه الهيبة في القلوب. قال يعني لما اجتمع في النبي صلى الله عليه وسلم من الهيبة العظيمة والحرمة الجسيمة لكل من رآه مع كثرة تواضعه صلى الله عليه وسلم. إذن فلما جيء بهذين الرجلين وهما ترعد فرائصهما، قال صلى الله عليه وسلم مستفهما، قال لهما: ما منعكما أن تصلي معنا؟ وهذا استفهام، وقيل إنه للتوبيخ والإنكار، يعني أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ووبخهم لماذا تركوا الصلاة معه، لماذا تركوا الصلاة معه. ثم قال: قال قد صلينا في رحالنا. إذن قدم العذر، قدم هنا العذر الذي منعهما من الصلاة معه صلى الله عليه وسلم. قالوا صلينا في رحالنا، والرحل هنا المراد به المنزل. صلينا في رحالنا أي في منازلنا، لأن هذه الحادثة كما تعلمون وكما تقدم معنا كانت بميناء، ومعلوم أن الناس في ميناء ينصبون الخيام، ينصبون الخيام التي ينامون تحتها ويتقون بها حر الشمس ونحوه. والأصل في الرحل أنه يطلق على ما يحمل على الإبل أو ما تحمله الإبل، ولهذا تسمى الإبل الراحلة، ما تحمله الإبل يسمى رحال، وسميت الإبل بذلك الراحلة بما تحمله على ظهرها. وكونهم نزلوا في ذلك المنزل وحطوا رحالهم سمي ذلك المنزل الذي نزلوا فيه سمي رحالا. لذلك لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعكما أن تصلي معنا؟ قالوا: صلينا في رحالنا، قالوا صلينا في رحالنا. وهذا يحتمل أنهم صلوا فرادى، يعني كل واحد منهم صلى لوحده، ويحتمل أنهما صليا معا جماعة لوحدهما، ويحتمل أنهم صلوا مع الذين كانوا معهم، الذين كانوا معهم. إذن ويرجح الاحتمالين الأخيرين أنهما ذكرا بضمير الجمع صلينا في رحالنا، فهذا يبعد أنهما صليا فرادا، وإنما صليا جماعة لوحدهما، أو أنهما صليا مع جماعة قومهم. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تفعلا. هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تفعلا، وهذا النهي يحتمل شيئين: يحتمل النهي عن الصلاة في الرحال، قالهم فلا تفعلا أي لا تصلوا في رحالكم مرة أخرى، هذا احتمال. والاحتمال الثاني أن هذا النهي عن ترك الصلاة مع الإمام لمن أتى المسجد ولو كان قد صلى من قبل. إذن فهذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أحد هذين المعنيين، والراجح هو المعنى الثاني، الاحتمال الثاني، يعني نهاهما عن ترك الصلاة مع الإمام عندما أتيا إلى المسجد ولم يصلي مع الإمام ولو كان قد صلي صليا. فهذا هو الذي يعني، أو هذا هو الاحتمال الراجح. لماذا قلنا إن هذا هو الاحتمال الراجح؟ بدليل تمام الحديث، إن تمام الحديث فيه أنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا صليتما في رحالكم ثم أدركتم الإمام ولم يصلي فصليا معه فإنها لكم نافلة. إذن هذا يرجح على الاحتمال الثاني، يرجح الاحتمال الثاني. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إذا صليتما في رحالكم ثم أدركتم الإمام ولم يصلي فصليا معه فإنها لكم نافلة، الظاهر من هذا أن الصلاة الثانية هي النافلة، الظاهر من هذا أن الصلاة الثانية هي النافلة. وبهذا قال بعض السلف، بل ربما الجمهور على هذا القول، أن الظاهر أن الثانية هي النافلة، والأولى التي صلياها في الرحال هي الفريضة لهم، هي الفريضة لهم، يعني الذي يصلي الفريضة في بيته أو يصليها مع الناس مع جماعة أخرى ثم يأتي لمسجد ثاني ويصلي فيه، فإن هذه الصلاة له نافلة، هذه الصلاة له نافلة. وقال بعض السلف، قالوا الأولى هي النافلة، الأولى هي النافلة، والثانية فرض، والثانية فرض، وهذا خلاف ظاهر الحديث. واستدلوا بحديث رواه أبو داود في سننه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا جئت إلى الصلاة فوجدت الناس فصلي معهم، وإن كنت قد صليت تكون لك نافلة وهذه مكتوبة، تكون لك نافلة وهذه مكتوبة. هذا حديث استدلوا به ورجحوا على أن الصلاة الثانية هي الفريضة، لكن هذا الحديث الذي استدلوا به حديث ضعيف، لأن في إسناده نوح بن صعصعة، وهذا الرجل مجهول، وقد خالف الثقات في لفظ الحديث. إذن فنقول على القول الراجح أن الصلاة الأولى هي الفريضة، والصلاة التي يصليها الإنسان مع الجماعة التي يعيدها تكون له نافلة، تكون له نافلة. فأنت إذا صليت مع جماعة حيك صلاة الظهر مثلا أو العصر ثم جئت إلى مسجد آخر وجدتهم لم يصلوا، فإذا صليت معهم تحسب لك نافلة، تحسب لك هذه الصلاة صلاة نافلة. واختلف العلماء في الذي صلى ثم أدرك جماعة، هل يصلي معهم أم لا، هل يصلي معهم أم لا، يعني يصلي معهم جميع الصلوات أو يصلي معهم بعض الصلوات؟ هذه المسألة فيها أربعة أقوال. القول الأول قالوا يصلي معهم جميع الصلوات، يعني أي صلاة، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، الفجر، الصلوات الخمس. إذا صليت في مسجد ثم أتيت مسجد آخر وجدته لم يصلوا تلك الصلاة فصليها معه، أي صلاة، عملا بظاهر حديث يزيد بن الأسود رضي الله عنه. وممن قال بهذا الحسن البصري والزهري، وهذا شيخ الإمام مالك، وأحمد، والشافعي، وإسحاق، قالوا أي صلاة إذا صليتها ثم جئت إلى مسجد وجدتهم يصلون فصلي معهم تحسب لك نافلة. القول الثاني قالوا نعم يصلي معهم كل صلاة إلا صلاة الصبح، يصلي معهم كل صلاة إلا صلاة الصبح والمغرب. وممن قال بهذا ابن عمر والنخعي والأوزاعي، إذن قالوا يصلي معهم صلاة الظهر والعصر وصلاة العشاء، أما صلاة الصبح قالوا لا. لماذا؟ قالوا لأن إذا صلى معهم بعد صلاة الصبح وهي نافلة قالوا هذا الوقت وقت نهي، إذن لا يصلي معهم. طيب والمغرب؟ قالوا المغرب لأنها وتر، والنافلة تكون وترا، النافلة قالوا لا تكون وترا وإنما يصلي شفعا، الذي يريد أن يتنفل يتنفل بالشفع لا يتنفل بالوتر. القول الثالث قالوا لا يعيد الصبح والعصر والمغرب، وهذا مذهب أبي حنيفة، ألحقوا صلاة العصر بالصبح؟ قالوا لأنه ورد فيها النهي، ورد فيها النهي عن الصلاة بعدها، لأن هذا الوقت وقت نهي قالوا. لكن لماذا الأولون لم يذكروا صلاة العصر؟ إن صلاة العصر الأحاديث فيها ليست كالأحاديث في صلاة الصبح، الأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة بعد الصبح يعني أكثر، أما الواردة يعني أكثر وأصح بخلاف الواردة في صلاة العصر. لذلك صلاة العصر يعني على قول الراجح أن صلاة بعدها مباشرة تجوز، كما دل على ذلك حديث علي رضي الله عنه، وإنما النهي فيها يكون يعني عندما تصفر الشمس كما جاء ذلك بحديث علي رضي الله عنه. القول الرابع قالوا لا يعيد المغرب وحدها، يصلي معهم يعني يعيد صلاة الظهر أو العصر أو العشاء أو الفجر، هذه يعيده إلا المغرب، وهذا قال به الإمام مالك والثوري، قالوا أن المغرب وتر وليست شفعا، والتنفل يكون بالشفع لا بالوتر. والراجح من هذه الأقوال الأربعة هو القول الأول، هو القول الأول، ويرجحه ما يأتي. أولا لأنه يدل عليه ظاهر حديث يزيد بن الأسود، ظاهر الحديث أنه ماذا يدل على أن جميع الصلوات لها حكم واحد، جميع الصلوات لها حكم واحد، هذا هو الظاهر الذي يدل عليه حديث يزيد بن الأسود. وثانيا أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال هذا ينزل منزلة العموم في المقال، ولهذا فإن حديث يزيد بن الأسود يشمل جميع الصلوات، ولو كان يعني هناك شيء لاستفصلوا عنه. ثالثا أن الصلاة المعادة تعد من ذوات الأسباب، تعد من ذوات الأسباب. وذوات الأسباب على القول الراجح كما تقدم معنا أنها تفعل في جميع الأوقات، بعد الصبح بعد العصر، بما أن هذه الصلاة لها سبب فلك أن تصليها. ومن ذوات الأسباب تحية المسجد، تحية المسجد صلاة لها سبب. ما هو هذا السبب؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذن فأنت إذا دخلت المسجد بعد صلاة العصر صلي ركعتين، دخلت بعد صلاة الصبح صلي ركعتين إذا أردت الجلوس في المسجد. فكذلك هذه الصلاة، هذه الصلاة أيضا ذات سبب. صليت في مسجدكم ثم جئت إلى مسجد آخر وجدته لم يصلوا فلها سبب، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا. إذن فتصلي معهم وتكون هذه الصلاة ذات سبب. وفي هذا الحديث يعني أمر صلى الله عليه وسلم الرجلين بإعادة صلاة الصبح مع الجماعة، وهو وقت نهي بالنسبة لهما لأنهما قد صلي صلاة الصبح، ومع ذلك أمرهما صلى الله عليه وسلم بالصلاة. رابعا، مما يرجح هذا القول أن استثناء صلاة المغرب وإن كان له وجه من النظر إلا أنه ضعيف. لماذا؟ لأن التمسك بعموم الحديث أولى، التمسك بعموم الحديث أولى. قال ابن رشد رحمه الله: وأما من استثنى من ذلك صلاة المغرب فقط فإنه خصص العموم بياس الشبه، وهو مالك رحمه الله، وذلك أنه زعم أن صلاة المغرب هي وتر، فلو أعيدت لأشبهت صلاة الشفع التي ليست بوتر، لأنها كانت تكون بمجموع ذلك 6 ركعات، فكأنها كانت تنتقل من جنسها إلى جنس صلاة أخرى. قال: وذلك مبطل لها. وهذا القياس فيه ضعف، لأن السلام قد فصل بين الأوتار، والتمسك بالعموم أقوى من الاستثناء لهذا النوع من القياس. انتهى كلامه عليه رحمة الله. وسنبين ما يرجح هذا الذي ذكره ابن رشد رحمه الله. إذن فيقول ابن رشد رحمه الله: فالتمسك بالعموم أقوى من الاستثناء بهذا النوع من القياس. ويرجح هذا الذي ذكره ابن رشد رحمه الله ما جاء في بعض روايات قصة معاذ بن جبل رضي الله عنه، الذي كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم، فتكون صلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فريضة ثم يصلي بهم نافلة. جاء في بعض الروايات أن تلك الصلاة هي صلاة المغرب، يعني فيصلي بهم نافلة ويصليها 3، يصلي بهم نافلة ويصليها 3. فلذلك يعني لا إشكال في هذا، لأنه يعني موافق للحديث وفيه عمل بظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا لا يشكل أنها نافلة وأنها 3 ركعات. وأما قول بعض أهل العلم أنها تشفع بركعة فهذا قول يعني قالوا به، لكن الأولى يعني أنها أن لا يزاد فيها، لأنه لو كان يزاد فيها لكان معاذ يعني قد زاد يزيد ركعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبره أن يزيد ركعة إذا صلى بهم، لكن كل هذا لم يرد. فنبقى على العمل بظاهر حديث يزيد بن الأسود: فمن صلى المغرب في مسجد ثم أتى مسجدا آخر وجدهم يصلون المغرب يصلي معهم 3 ركعات ويجزئه ذلك ولا شيء عليه. وأيضا في قوله صلى الله عليه وسلم: فصليا معهم، هذا أمر، قوله فصليا معهم هذا أمر. وهذا الأمر هل هو للوجوب أو لا؟ هذا فيه قولان أيضا لأهل العلم، قولان لأهل العلم. ذهب بعض الحنابلة إلى أن هذا الأمر للوجوب، لكن خالفهم في ذلك جماهير أهل العلم وقالوا إن الإعادة هنا مستحبة، الإعادة مستحبة. قال صلى الله عليه وسلم: فإنها لكم نافلة، إنها لكم نافلة. والنافلة ليست واجبة، النافلة ليست واجبة، إذن الأصل غير واجب، فكيف نقول يجب عليه أن يصلي؟ وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. يعني إذا قلنا إنها واجبة تعارض مع هذا الحديث: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين، يعني صلاتين، صلاة واحدة يعني واجبة تصليها مرتين، فهذا لا يجوز لحديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا. ونقل الاستحباب ابن قدامة في كتابه المغني، وكذلك النووي في المجموع. ومن هنا يظهر لنا أنه لا تعارض بين حديث الباب الذي فيه الأمر بإعادة الصلاة لمن صلاها ووجد جماعة يصلون فصلى معهم، وبين حديث ابن عمر: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. لأن في الظاهر أن بينهما تعارض، لكن لا تعارض بينهما. وقد وجه هذا السؤال إلى شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، فذكروا له حديث يزيد وحديث عمر، أو حديث ابن عمر، حديث ابن عمر فيه عن سليمان بن سالم أنه قال: رأيت عبد الله بن عمر جالسا على البلاط والناس يصلون، فقلت: يا عبد الله ما لك لا تصلي؟ فقال: إني صليت وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعاد صلاة مرتين. إذن سئل شيخ الإسلام، قالوا له: ما الجمع بينهما، بين هذا وهذا؟ ما الجمع بين حديث يزيد بن الأسود رضي الله عنه وبين حديث عبد الله بن عمر؟ هذا فيه الأمر بالإعادة، وهذا ليس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعاد صلاة مرتين. فأجاب رحمه الله بقوله: الحمد لله، أما حديث ابن عمر فهو في الإعادة مطلقا من غير سبب. لاحظ، إنسان صلى الظهر لا يجوز له أن يصلي الظهر مرة أخرى من غير سبب، لا يجوز له أن يصلي الظهر مرة أخرى من غير سبب. قال: ولا ريب أن هذا منهي، وأنه يكره للرجل أن يقصد إعادة الصلاة من غير سبب، ويقتضي من غير سبب يقتضي الإعادة، إذ لو كان مشروعا للصلاة الشرعية عدد معين كان يمكن الإنسان أن يصلي الظهر مرات والعصر مرات ونحو ذلك، ومثل هذا لا ريب في كراهته. قال: وأما حديث ابن الأسود، يعني يزيد بن الأسود، فهو إعادة مقيدة بسبب اقتضى الإعادة، وهو: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. فسبب الإعادة هنا حضور الجماعة الراتبة، ويستحب لمن صلى ثم حضر جماعة الراتبة أن يصلي معهم. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فالشاهد أن حديث يزيد بن أسود الصلاة أو إعادة الصلاة فيه إنما هو من باب السبب الذي اقتضى الإعادة، أما الإعادة من أجل الإعادة فهذه منهي عنه. الذي يصلي الظهر يقول: أنا أريد أن أتقرب إلى الله وأصلي الظهر مرة أخرى، نقول: لا، هذا غير مشروع، بل هذا الفعل بدعة، هذا الفعل بدعة، لا تصلى الصلاة مرتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. لكن إذا كان جاء السبب، جاء سبب: صليت في مسجدكم ثم أتيت مسجدا آخر وجدتهم لم يصلوا فصليت معهم، فهذا مشروع. وهذا يفيدنا أيها الإخوة أن العبرة دائما ليس بكثرة العبادة، وإنما العبرة بموافقة السنة، واتباع ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو العبرة. فالإنسان دائما في عباداته يتبع ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، فما علمنا إياه نأتي به، وما لم يعلمنا إياه فإننا نتركه. لأن التقرب إلى الله الذي يقربك إلى الله هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما التقرب إليه بخلاف ما جاء به أو بما نهى عنه صلى الله عليه وسلم فإن هذا لا يزيدك من الله إلا بعدا. بعض الناس يظن أنه يتقرب إلى الله بالعبادات وهي ما تزيده إلا بعد. لماذا لا تزيده إلا بعدا؟ لماذا؟ لأنه لم يوافق فيها هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنحرص إذن على لزوم السنة في جميع ما نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. ثم مسألة أخرى أيضا يعني تتعلق بهذا الحديث، وهي هل استحباب الإعادة هذا خاص بمسجد الجماعة أو ليس خاصا بمسجد الجماعة؟ يعني إذا وجدت جماعة أخرى فصليت معه، أو لابد من مسجد تقام فيه الجماعة حتى نقول يعني يستحب لك أن تصلي معه؟ هذه فيها قولان لأهل العلم. أيضا رجح الشوكاني رحمه الله أن ذلك مختص بالجماعات، مختص بالجماعات التي تقام في المساجد. لماذا قال هذا؟ قال حملا للمطلق في بعض الروايات على المقيد، حملا للمطلق في بعض الروايات على المقيد. يعني جاء في بعض الروايات الجماعة دون تقييد المسجد، وجاء في بعض الروايات إذا أتيتما مسجد جماعة. قال فكون هذه الرواية ذكر فيها مسجد جماعة إذن هي مقيدة للروايات المطلقة الأخرى التي فيها يعني الصلاة مع الجماعة أين كانت. هكذا قال الشوكاني رحمه الله. ورجح غيره من أهل العلم عدم التقييد. لماذا؟ قالوا لأن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام هذا لا يقتضي التخصيص، هذا لا يقتضي التخصيص، لأن الحكم واحد سواء مع الجماعة في المسجد أو في غير المسجد، فمن صلى معهم فيشمله هذا الحكم، ولعل هذا هو الأظهر لهذه القاعدة، وهي أن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام هذا لا يقتضي التخصيص. كما تقدم هذا في أحكام الصيام، تكلمنا عليه في أحكام الصيام، يعني في حديث عائشة رضي الله عنها يعني من مات وعليه صيام صام عنه وليه. جاء في بعض الأحاديث يعني من مات وعليه صيام نذر، فقال بعض أهل العلم هذا الحديث مقيد لذلك الحديث، الحديث الآخر مطلق من مات وعليه صيام صام عنه وليه. قالوا إذن فمجيء صيام النذر هو مقيد؟ نقول لا، هذا ليس مقيدا، لأن هذا الحديث الخاص يعني حكمه يوافق حكم العام، إذن فهو داخل في العام، فنطبق عليه هذه القاعدة فنقول هذا لا يقتضي التخصيص، وهذا هو الراجع عند الأصوليين والله تعالى أعلم. إذن فنقول في هذه الحال أيضا هذا الحكم ليس خاصا بمسجد الجماعة بل هو عام والله تعالى أعلم. ثم قال المؤلف رحمه الله رواه أحمد واللفظ له، فهو كذلك إحدى رواياته لهذا الحديث، لأن الإمام أحمد ذكر روايات لهذا الحديث في إحدى رواياته وافق هذا اللفظ الذي ذكره المصنف. قال والثلاثة، الثلاثة المراد بهم أهل السنن الأربعة إلا ابن ماجه، يعني رواه أبو داود ورواه الترمذي ورواه النسائي. أهل السنة الأربعة نزيد معهم ابن ماجه، لكن المصنف يعني من قاعدته في هذا الكتاب أنه قال إذا قلت رواه الثلاثة فأعني بهم أهل السنن إلا ابن ماجه، وهو كذلك. فالحديث رواه أبو داود في سننه وبوب له بقوله باب في من صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم، ثم أدرك جماعة يصلي معهم يعني فإنه يصلي معهم. ولفظه لا تفعلوا إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصلي فليصلي معه فإنها له نافلة، يعني جاءت بلفظ ماذا؟ الإفراد. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعلوا، ثم جاء جملة استئنافية كأنه يحدث أصحابه صلى الله عليه وسلم ويقول لهم، وهذا حكم عام للجميع. قال صلى الله عليه وسلم كما في لفظ أبي داود إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصلي فليصلي معه فإنها له نافلة. ورواه الترمذي أيضا في سننه وبوب له بقوله باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة، ماذا يصنع؟ يصلي معه، لأنه أورد هذا الباب ثم أورد تحته الحديث. ولفظه فلا تفعل إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلي معهم فإنها لكما نافلة. ورواه النسائي في سننه وبوب له بقوله إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده، ولفظه مثل لفظ الترمذي. ثم قال المصنف وصححه الترمذي، الترمذي قال في جامعه أو في سننه حديث يزيد بن الأسود حديث حسن صحيح، وقال وابن حبان، وابن حبان أورد هذا الحديث في صحيحه، والحديث صحيح عند أهل العلم. بقي لنا أن نذكر فوائد هذا الحديث فنرجع الكلام عليه درسنا القادم بإذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.